أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

Why are you? ولكل أمة جعلنا

فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والبدن جعلنا لكم من شعائر الله والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم لهدمت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الله وَلَيَنْصُرَنَّ وأمروا بالمعروف